بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح بالتوكل عليه صدورا وجعل المحبة الخالصة له أجرا مذخورا والأعمال التي تقرب إليه نورا. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسوله الذي بعثه بالحق هاديا وبالرعب منصورا، ورفع لدعوته العالية لواء من عنايته منشورا، واختاره لإقامة دين الحق والأرض قد ملئت إفكا وزورا، والرضا عن أصحابه وآله الذين طلعوا في سماء الملة بدورا، وبذلوا نفوسهم النفيسة في نصرة الحق وإعلاء أمره فكان سعيهم مشكورا. وبعد، ما زلنا وإياكم أحبابنا المستمعين نجول في رحاب المواعظ الباهرة من خلال برنامجنا من مواقف يوم القيامة. وفي حلقتنا الجديدة لهذا اليوم نلتقي وإياكم بإذن الله تعالى على التكلم عن موضوع هو سكوت اللسان يوم القيامة ونطق الجوارح جوارح الإنسان. قال الله تعالى في سورة ياسين: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يقول القرطبي مفسرا هذه الآية الكريمة: ورد في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: من مخاطبة العبد ربه، يقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. فيقول: إني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه، فيقال لأركانه: انطقي. قال: فتنطق بأعماله. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت أناضل. خرجه أيضا من حديث أبي هريرة، وفيه: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك. ويفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. وخرج الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكره قال: وأشار بيده إلى الشام فقال: منها هنا إلى ها هنا تحشرون ركبانا ومشاتا وتجرون على وجوهكم يوم القيامة، توفون 70 أمة أنتم خيرهم وأكرمهم على الله، وإن أول ما يعرب عن أحدكم فخذه، وفي رواية أخرى فخذه وكفه. ويتابع القرطبي قائلا: ثم قيل في سبب الختم على الأفواه 4 أوجه: أحدها وهو قول أبي موسى الأشعري، لأنهم قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، فختم الله على أفواههم حتى نطقت جوارحهم. والقول الثاني: لأن إقرار غير الناطق أبلغ في الحجة من إقرار الناطق، لخروجه مخرج الإعجاز، وإن كان يوما لا يحتاج إلى إعجاز. والقول الثالث: ليعرفهم أهل الموقف فيتميزون عنهم، قاله ابن زياد. وأما القول الرابع